أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحن اشكو داي دانا على هذا إذن إن أن سؤاله إيا جوابه كمبيوتر كا أن حوغا عد سارة عد أنكو آخرنا آيه كنا شرحها إن شاء الله تعالى سيام وحكو لفائده سنة. سؤال شاكواد وحبو لغان تأسيدة Define the term digital literacy. Define وقيح the term إري بحنتا digital literacy. Digital literacy إري بحنتا خيح. جوابت وحوايا having a current knowledge and understanding of computers, mobile devices, the web and related technologies. Having a current knowledge وحيث شو أخوان وقت حاضرة and understanding إيا فهمت of computers. Computer هذا لفهمه, mobile devices هذا ده mobile كلا فهمه, the web كلا فهمه and related technologies إيا تكنولوجيا ده لحركتا. سؤال لبعض وحولي كان تاسيدة Define the terms computer, hardware and user. واحد خيح دا term يدا إري بحنا دا computer, hardware and user. جوابت وحوايا A computer is an electronic device operating under the control of instructions. It's an electronic device وآلد إلكترونيك operating هول قليا under the control of إيضو أي مامو ليسو instructions تعليمات معناها أوامر stored in its own memory تاسو الوكي ذي مسكح ذي ذا. Hardware is electric, electronic and mechanical components contained in a computer. Hardware is electric, hardware kuwa electric, electronic and mechanical. Iyo mechanical components qayb macnaha mechanical iyo electronic iyo electric kuwaas oo adana contained in a computer, computer ka laga helo. User is anyone who interacts with a computer or mobile device or utilizes the information it generates. User is anyone, user ka isticmaalaha is anyone wa qofun who interacts kaaso maxay ila la falcelinaya with a computer, computer ka or mobile device ama aalada mobile ka or utilizes the information it generates or utilizes ama isticmaalaya the information warbixinta it generates ay soo saarto. Su'aasha saddexaad waxa uu dhigantaa sida tan differentiate between a PC and a mobile computer. A laptop also is known as N dash computer. Differentiate between a PC and a mobile computer. Differentiate between واحد كلا سعودا a PC, PC and a mobile computer, a mobile computer كلا سعود. A laptop also is known as a N dash computer. Laptop also is known وحاصيده كلا لو يخانا as a N N تحول حرف لسوق قاضي واي. داش كو جيتينتي كمبيوتر, كمبيوتر او معك بلاونا يا لو يخانا معنا نوت بوك كمبيوتر يا لو يخانا. وا جوابتنا وحا نقنيسا سيدة تن PC is a computer that can perform all of its input, processing, output and storage activities by itself and is intended to be used by one person at a time. Mobile computer is a portable personal computer designed so that a user easily can carry it from place to place. A laptop, also called a notebook computer, is a thin, lightweight mobile computer with a screen in its lid and keyboard in its base. Sharhadunwa PC is a computer. PC wa computer that can perform kaso gudan kara qaban kara all of its input qaban kara macnaha in wax la geliyo processing howlgalo sameeha output waxyaalo siisaara and storage activities macnaha waxyaalana uu kaydina by itself iyad asiga naftirkiisa qabanayo asa isku kaydinayo and is intended to be used waxaana loo qorsheeyo lagu talagalay in loo adeegsado is intended to be used by one person at a time. Is intended waxaa loo qorsheeyay to be used by inuu isticmaalo one person hal qof at a time markiiba. Mobile computer is a portable personal computer wa macnaha computer shakhsi ah oo hadana portable ah la qaadi karo personal computer personal computer oo shakhsi ah oo hadana portable ah la qaadi karo waa mobile ka mobile computer ka designed كاسو هذانا لون نقشيدي so that a user قفك استعمالية easily can carry it وقادي كرا from place to place ميل إيا ميل معنا ميل وقادي كرا ميل كرا وكين كرا. A laptop also called a notebook سيدوك اللابتوب وحلوويرا notebook computer notebook computer لو يقانا It's a thin lightweight mobile computer. It's a thin lightweight. It's a thin وامد عاتا. أدنى lightweight خفيفة. Mobile computer. Computer mobile هو خفيف هذا عاتا. With a screen كاسو شاشة له. In it is lead double keyer. And keyboard in it is base. تاسو أدنى keyboard كله ماشى يكون فديس نيس. سؤال شو كحكت أنا واسيدة. Describe the characteristics and features of a tablet. List several gestures. معناها سؤال شو هو describe the characteristics وحا قحضا قصائصتا وحيالا وقارك ليها واي and features وحيالا وقصعمة of a tablet. Tablet وحيالا قصائصتا وليه شك. List several touch screen gestures. List وسمي واي بحا ليرا هذاي several door touch screen gestures touch screen touch gesture gesture حقيقة لأنه نحن توافق فرح أي واحد لون نحن أي شاشة ده ما كان هذا تابعنا وحياه فرت ما كلون نحن أي خبرنا أي سفرت واحد صورنا محلي هذا واحد أصمه ساعة قائم وليس أصمه واحد جاوبته حين قال ساعة a tablet is a thin tablet هو شيء أدس كعاته هو إسكا جلعان واحد lightweight mobile computer وموبايل كمبيوتر أو معنا خفيفة that has a touch screen كاسو touch screen لما معناها على تابا كرو several touch screen gestures listed دور او محالي ده هذاي screen gestures محالي هذاي list كودو ماشا كوشيغا معناها touch screen gestures list كودو وحاواي tap double tap press and hold drag or slide swipe stretch pinch معناها tab وهل مرة فرتا ركوسيسو دبل tab لا مرة ركوسيسو press and hold إن أفرت كوري حدود كده جناته drag or slide وإن أدينا أجي دواية swipe وإن أدينا محلية إن أدينا إن أفرتا جاك أوسيسو سيدوح جود بينا يبلغ دينا يعمل استراجنا وإن الله بض فر مكانتك قوته أتمل معناها أتكل الجيسو سوي وين هذا نقول لما كانت واحد وين هي سيد بينجنا ولا إن إسكو صغير إسكو صغير دوي سوا سؤال عشان عندنا وعشان تان explain the difference between a desktop and an all-in-one what additional meaning does the term desktop sometimes have ومعنى هذون يهاي explain واحد شرحات كبير حساب the difference between فرقه أول حاجة desktop and يو an all-in-one بعد كالي هذا desktop فرقه أول حاجة شاق واي شرح كبيره what additional meaning معنى ديرادة محابي that's the term desktop term for desktop معنى ديرادة أو sometimes have مراك خار أو هستو محالي لذاي وامحي معنى ديرادة أو هستو desktop مراك خار شك a desktop is a computer designed to be in a stationary location where all of its components fit on or under a desk or table and an all-in-one doesn't contain a tower and instead uses the same keys to house the display and the processing circuitry. The additional meaning of the term desktop sometimes has is an on-screen work area on laptops, tablets, and desktops. شرحاتها دي أكو نقدنا a desktop is a computer وكمبيوتر ديسكتوب وكمبيوتر designed لو قرشي to be an stationary location mid location كيسي هاي محال يلي هاي stationary مكتبة دا سيدا سا لو قرشي نوع هذا where all of its components داما وحيالو وكوكوية هاينا it اي قاطو on دوشا or under اما هوستا a disk ديسكي معنى ميز مكتب ميز مكتبتك or اما table اما ميز عادي and an all-in-one doesn't contain a tower all-in-one معناها tower ملحن and instead uses the same keys معناها تابدل كدوح استعماله إذن الكيس كيس هو وديك الشيء مده وجره كلي هيكل tower بدل كيس وكيس واستعماله to house the display si uu uso ururiyo maxaali yarada displayga and processing circuitry iyo processing circuitryga. The additional meaning the term desktop sometimes has is macnaha maxaali yarada dheeraadka ah additional meaning macnaha dheeraadka ah the term erebixinta desktopka sometimes has oo marka qaar leeyahay is waxa waaye an on screen work area on laptops sidaas waaye tablets and desktops ana erbixintaas oo leeyahay waaye sharaxadeena meeshaas aan ku joojinaynaa hadduu ilaahay rado waan kasii wadi doonaa caafimaad aydi rajeynaa nabadgelyo.